أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث في الكتب الرجالية، بعد أن نقلنا أن المناط في حجية قول الرجال هو حجية خبر الواحد في الموضوعات، انبثقت عدة أسئلة. تكلمنا عن الأمر الأول والأمر الثاني، ووصلنا إلى الأمر الثالث من العناوين التي عنونها الشيخ حفظه الله تحت عنوان بقي التحدث عن أمور. طبعا الأمر الثالث إذا ترجعون إلى شيء، طبعا هنا ذكر خمسة أمور. إذا ترجعون إلى الطبعة الأولى تجدون أن الشيخ حفظه الله قد ذكر ثلاثة أمور هناك ولم يذكر خمسة. الأمر الثالث هنا هو عبارة عن الأمر الخامس. إذا ترجعون صفحة 60، صفحة 60 يقول الأمر الخامس في التوثيق العام والخاص، يقول ولا فرق في التوثيق أو التوعيد بين يكون على نحو الخصوص أو على نحو العموم. هذا الكلام لا فرق في التوثيق هو مذكور في الأمر الثالث في الطبعة الأولى، لكن في هذه الطبعة المجددة جزئين يبدو أنه من الإضافات أضيف الأمر الثالث والأمر الرابع، وجعل ما كان ثالثا في الطبعة الأولى جعل أمرا خامسا هنا. هذه المباحث أغلبها ما فيها شيء، ومبحث قراءة يعني درسنا هذا درس من اليوم، هذا الدرس درس قراءة. لكن أنا لاحظت أمرين على هذا الأمر، خاصة الأمر الثالث، وجدته أولا مختصر، وثانيا فيه بعض الاشتباهات للأسف الشديد. يعني هذه الأمور التي أضيفت لم تكن في الطبعة الأولى، أضيفت في هذا الطبعة المجزأة الجزئين، لكن للأسف الشديد بحثت بحثا مختصرا كأنما إلماما، حتى لا يكون من نواقص الكتاب عدم التطرق إلى الكتب الرجالية. ذكرت الكتب الرجالية باختصار، ولذلك أنا أنصح في مثل هذه المباحث بالرجوع إلى كتاب كليات في علم الرجال للشيخ السبحاني، فإنه فصل هناك، وبعض الكتب الأخرى مثل رجال الهيرواني، لكن رجال الشيخ السبحاني في مثل هذه المباحث أوفى، يعني توسع بشكل جيد، لم يتوسع كثيرا لكن المقدار الذي تناوله كان جيدا. الأمر الثالث الكتب الرجالية، بعد أن عرفنا أن المناط في حجية في قول الرجال هو خبر الواحد الثقة، وعرفنا أن توثيقات المتقدمين هي العمدة، نقول ما هي الكتب التي يمكن الرجوع إليها؟ المصنف يصنف الفترات إلى ثلاث فترات. الفترة الأولى من أيام الأئمة إلى زمان الشيخ الطوسي، يعني القرن الرابع الميلادي، القرن الرابع الهجري. الفترة الثانية هي الفترة الوسطى، هي من القرن الخامس إلى القرن التاسع، وما نعبر عنهم بماذا؟ بتوثيقات المتأخرين. والفترة الثالثة هي من القرن العاشر إلى يومنا هذا، وهي ما نعبر عنها بتوثيقات المعاصرين. إذن إما أن نتكلم عن توثيقات المتقدمين وهم من سبق الشيخ الطوسي إلى زمانه، وإما توثيقات المتأخرين وهم من جاء بعد الشيخ الطوسي إلى القرن التاسع، يعني من القرن التاسع إلى التاسع، وإما توثيقات المعاصرين من القرن العاشر إلى يومنا هذا. ما طبعا نحن لا نستطيع ان نفرض الحقب الزمنية فرزا دقيقا، وانما على نحو التفريز. ثم يذكر 6 كتب للمتقدمين، وهي رجال النجاشي ورجال الشيخ الطوسي وفارس الشيخ الطوسي ورجال الكشي. هذه الاربعة هي العمدة، ويضيف اليهما رجال الورقي ورجال الغبائري. اما كذا رجال الغبائري لن يسمنا بطريق صحيح فلا اعتبار به، واما رجال الورقي فانه وان وصل الينا الا انه ليس في التوثيق ولا تضعيف، وانما ذكر للطبقان. فاذا الثمرة الرجالية هي في الكتب الاربعة. واما بالنسبة الى توثيقات المتأخرين يذكر رجال العلامة وابن داود وابن شهر آشو ومنتجى الدين، والعمدة في هذه الاربعة، ويذكر كتبا اخرى للمعاصرين كالسيد الغوري ونفس هذا الكتاب. نقرأها ما اشتاد ماذا ان نضيف فيها، لكن اذا راح نتكلم نجيب بعض المعلومات التي لم يتطرق اليها ونصحح بعض الاشتباهات الواقعة. فلننطلق في هذا البحث. الامر الثالث في الكتب الرجالية، درسنا درس كراهة بعض المطالب التي تحتاج الى تنقيح وتوضيح نتوقف عنها، والا لا داعي للتوقف. الكتب الرجالية وهي المصادر التي نرجع اليها في توثيق الرواة وتضعيفهم، وتختلف هذه الكتب من حيث الاهمية واعتماد بعضها على بعض. طبعا اهمها الاقدم واقدم واحد رجال الكشي. طبعا ادق الكتب هو رجال النجاشي. وما نتكلم لماذا هو ادق، لماذا كل الامور اذا تكلمنا عن كتاب كذا. ويدخل عامل الزمن في تحديد اهمية بعض هذه الكتب على بعض اخر منها. فما كان منها قديما اي قريب العصر في زمن الرواة فله الصدارة من بينها، وهو رجال الكشي، اذ هو المرجع والمستند للتوثيق والتضعيف. وما كان منها متأخرا فيختص بزمانه او ما يقرب منه، مثل رجال ابن شهر آشوب ومعالم العملاق لابن شهر آشوب فرس منتج الدين. نقبل توثيقاتهم بالنسبة الى معاصرين، اما المتقدمين ما نقبل. وعلى ضوء ذلك فما بين ايدينا من كتب الرجالية تنقسم الى 3 اقسام. القسم الاول الاصول الرجالية المعتمدة، وهي الكتب المصنفة في زمان الشيخ الطوسي وما قبله، ينتهي هذا الزمان بنهاية القرن الخامس الهجري، ويعبر عنها بكتب القدماء والقرن الرابع. القسم الثاني الكتب المصنفة إذن الأول إلى القرن الخامس. القسم الثاني الكتب المصنفة في الفترة التالية لزمان الشيخ، وهي التي تبدأ مع بداية القرن الخامس وتنتهي بنهاية القرن الثالث الهجري، ويمكن أن يطلق عليها الفترة المتوسطة أو نقول توثيقات المتأخرين. في توثيقات لعل آخر شهر له إذن شهر أشوف منتج الدين عليه. ابن شهر عاشوب وفرس الشيخ منتج الدين هي تقريبا فترات المتأخرة، والبعض كله يندرج ضمن المعاصرين، يعني السيد بحر العلوم والسيد الدوماد والمحدث النوري والسيد الخوي والمعمقاني، هي أغلب الكتب متأخرة. واضح ولا؟ نتكلم عنها تبعا إن شاء الله. الشيخ السبحاني ذكر كل هذه الكتب بحث جدا راقي، تقدرون تقرونه في مقام التطرق الى الحقب الزمنية لهذه التأليفات والمصنفات. القسم الثالث الكتب المصنفة في الفترة المتأخرة، اي مع بداية القرن العاشر الى زماننا، يعني توثيقات المعاصرين. ولا يخفى ان هذا التحديد الزماني لكل فترة تقريبي لناس القرب والبعد، كما انما نذكره من اسماء الكتب في القسمين الثاني عن توثيقات المتأخرين والثالث توثيقات المعاصرين، إنما هو أكثر الكتب الرجالية التي يكثر الرجوع إليها والاعتماد عليها. إذا تبين هذا فنقول أما كتب القسم الأول يعني توثيقات المتقدمين فهي وإن كانت 6 إلا أن الأصول منها 4 أو 5. ليش قال 4 أو 5؟ 4 يعني يقصد رجال النجاشي ورجال الطوسي وفهرس الطوسي ورجال الكشي. قال او 5 بضمينة رجال الورقي، فان رجال الورقي وصلنا بطريق صحيح، لكن نستفيد منها في خصوص علم الطبقات، طبقات الروان، لكن ما نستفيد منها في التوثيق والتضعيف. ولذلك قال او خمسين، لان في باب التوثيق ما نستفيد من الرجال الباطني. واما الثالث الذي حذفه فهو رجال من الغضائري، لانه لم يصل هذا طريق صحيح. هذه البحوث رجال الكفي، هذه كنا اذا ندرس رجال مثل رجال السرحاني او غيره، نستغرق في الكتاب الواحد اسبوع اسبوعين لتنفيذ المطلب فيه. اليوم من الطرق القرآن السريع. هذا اسبب لماذا؟ بالامور يعني المام سريع او خاصة. ولا هذه مو دراسة للكتاب. رجال الكشي لأبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بالكشي او الكشي، المتوفى سنة 329 هجرية. واضح اجان هو وين تقريبا في مشارف الغيبة الصغرى، نهايات الغيبة الصغرى. والكشي او الكشي نسبة الى مدينة، الى كش بفتح الكاف او ضمه، بفتح الكاف او ضمه وتشديد الشين، يعني كشي او كشي، كش او كش. بلد معروف على مراحل من سمرقند، سمرقند بلدة، ومراحل جمع مرحلة، المرحلة مسافة مثل ما الآن نحن ميل وكيلومتر وحدة للمسافة. في الزمن السابق المرحلة وحدة للمسافة مثل الكيلومتر ومثل الميل. فعلى مراحل يعني عدة مسافات من سمرقند إلى وحدة محسوبة هذه الوحدة. وكان من أعلام عصر الغيبة الصغرى وتخرج على يد العياشي. العياشي تعرفون لولا العياشي صاحب تفسير العياشي كان من أهل السنة، فتشيح وكان ثريا فأنفق تركته في ترويج مثل أهل البيت سلام الله عليهم. يوثقون دار ناس عنده دار واسعة إذا تدخل بين ناس ودارس ومدرس وكاتب ومعلم ومحدث خرج الكثير من العلماء. هذا الكشي لازم العياشي كثيرا رحمة الله عليهم. قال عنه النجاشي، الآن كل رجل يذكر توثيقه، الآن توثيق الكشي. قال عنه النجاشي كان ثقة عينا. وقال الشيخ عن الطوسي، من يقولون الشيخ أو الشيخ الطاسع عن الطوسي، ثقة بصير بالأخبار والرجال، حسن الاعتقاد له كتاب الرجال. إذا يكفي توثيق واحد منهم، أي اثنين موثقين. ومن خصوصيات الكتاب رجال الكشي أنه يثبت التوثيق والتضعيف عن طريق الأحاديث وكلام الأئمة عليهم السلام. وإذا نرد وجد روايات عن الراوي فمن المشايخ المشهورين. وقل ما يذكر عن نفسه، يعني وقل ما يذكر التوثيق عن نفسه. هذا كما أنه تشتمل هنا الأحاديث، كما أنه يعني كتاب الكشي يشتمل، كما أنه هنا في هذا الكتاب الأحاديث تشتمل على الأصول والمعارف والمعاند والأحكام ومختصة بالرجال. ولذلك يعد الكتاب من المصادر الأولية، من المصادر الروائية والحديثية الأولى. واضح إن شاء الله. الشيخ ما تطرق إلى اسم الكتاب، ما تطرق إلى التنقيح، هذه بحوث طويلة. هذا الكتاب اسمه معرفة الرجال المعقدين عن الأئمة الصادقين. هذا الكتاب كان فيه الكثير من الأخطاء والاشتباهات. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، ماذا؟ الشيخ الطوسي هذل هذا الكتاب، جرده من الأخطاء، أخطاء إملائية، أخطاء في بعض الأمور، واختار له مختارات. لكن الشيخ الطوسي في اختياراته لم يعبر بتعبيره هو، وإنما نقل كلمات الكشي وأسمى كتابه اختيار معرفة الرجال، يعني اختيار معرفة الرجال، وهو اسم معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين. سمى الكتاب اختيار معرفة الرجال. فإذا كتاب الاختيار هو للشيخ الطوسي، وكتاب معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين هو للكشي. كتاب الكشي فقيد لم يصل إلينا، ووصل إلينا كتاب الشيخ الطوسي اختيار معرفة الرجال. إذا من الكتب الرجالية الأربعة ثلاثة للشيخ الطوسي، كتاب الاحتيال والسهرة والرجال، وكتاب واحد للنجاشي. واضح. وقع الكلام اولا في اسم الكتاب، فيه كلام فاجراد من كتاب السلطان، وايضا في كيفية التنبيه الشيخ الكوفي هذبه من هذا. بعضهم يقول اخطاء مطبعية واخطاء طبعا ما كان في العالي في الايام، اخطاء املائية ونسلاك وغيرها. بعضهم يقول لا، هذا الكتاب كان فيه تراجم للعامة وللخاصة. جاء الشيخ الطوسي واختار تراجم الخاصة الشيعة الإمامية وحدث تراجم العامة. هذا الوجه اللي يذكره الشيخ الداوري هنا في الكتاب. وإلا طبيعة تلك ذلك التهديد مو معلوم أصلا. هذا الكتاب هل وصل إلينا أو لا؟ يقال إن الكتاب قد وصل إلى السيد ابن طاووس، السيد أحمد ابن طاووس أستاذ العلامة الحلي ابن داود الحلي، والعلامة الحلي كان معاصرين وقد تتلمذ على يد السيد أحمد ابن طاووس. يقال إن السيد ابن طاووس وصله كتاب نفس ماذا؟ نفس الكلمة، نفس كتاب معرفة الرجال. والسيد ابن طاووس كتاب حل الإشكال ضمنه خمسة كتب رجالية، وهي كتاب الكشفي والنجاشي وفهرست الشيخ ورجال الشيخ، وضم إلى هذه الأربعة رجال الغضائري مو رجال الورقي كما سيأتي اشتباه هنا، ضم رجال الغضائري. على كل، لكن هذا الكلام ليس بصحيح أن السيد ابن طاووس وقع على أصل الكتاب، لأن السيد ابن طاووس بنفسه يصرح إن أنا شبهه، إن أنا وقعت على كتاب الاحتيال للشيخ الطوسي. فإذا حتى السيد ابن طاووس هو طلب كتاب اختيار معرفة الرجال، وهنا بحث جيد. يعني إذا واحد أراد يروح يشوف منقولات الشيخ النجاشي عن الكشفي، النجاشي ينقل عن الكشفي وطابق بينه وبين ما موجود في الاختيار، لأن النجاشي كان عنده كتاب الكشف الأصلي معرفة الرجال. معروف أن النجاشي كان معاصر إلى الشيخ الطوسي زميلا، ومات قبل الشيخ الطوسي بعشر سنوات. فهو إذا نقل معناته ما ينقل من الاختيار مال الشيخ الطوسي، ينقل من أصل الكتاب. واضح. نقرأ هذا المقدار. وكان كتابه الرجال جامعا لرواة العامة خالطا بعضهم ببعض، يعني رواة العامة ببعض رواة الخاصة، إلا أن الشيخ هذبه وأسقط منه الفضلان وسماه اختيار معرفة الرجال واشتغل باسم رجال الكشفي. وذكر المحقق البحراني في اللؤلؤات، شيخ اسم البحراني كتاب لؤلؤات البحرين، أن كتاب الكشفي لم يصل إلينا، وإنما الموجود المتداول كتاب اختيار الكشفي للشيخ أبي جعفر الطوسي. ليس مغر رجال الكشفي لأنه نص عبارات الكشفي فيسمون رجال الكشفي. ويقال أن الأصل كان موجودا عند السيد ابن طاووس وبوضه وجمعه مع بقية الكتب الرجالية، يعني له رجال الشيخ فرس الشيخ فرس النجاشي وأسمعه حل الإشكال في معرفة الرجال، ولكنه لم يصل إلينا أيضا. يعني نفس كتاب ابن طاووس حل الإشكال أيضا بعد ما وصل إلينا من الكلام عنه. واضح ولا؟ لكن هذا الكلام فيه تأمل، لأن نفس السيد ابن طاووس كتاب معرفة الرجال ما وصل إليه، وصل إليه الاختيار بتصريحه هو. طبعا لا بد أن نشير إلى الأعمال والجهود على هذا الكتاب. هذا الكتاب يا مولانا الآن موجود منه طبعتين، الطبعة الأولى قديمة تحت السيد مهدي الرجائي، طبعة مؤسسة أهل البيت، طبعة قديمة في مجلدين، وأيضا طبع الآن طبعة مؤخرة طبعة وزارة الإرشاد، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في مجلد واحد تحقيق جديد. ومن الأعمال الذكرية على كتاب الاحتيال هو هذا كتاب الاحتيال، وصل إلى السيد ابن طاووس، والسيد ابن طاووس كتب كتاب حل الإشكال، كتاب حل الإشكال فقد ولم يصل إلينا، لكن هذا كتاب حل الإشكال وصل إلى منه؟ وصل إلى العلامة وإلى أهل داوود، ثم وصل إلى السيد الثاني، ثم وصل إلى الشيخ حسن بن السيد الثاني صاحب المعالم. صاحب المعالم لما وصل كتاب السيد ابن طاووس وصلت ونسخة مخرقة وبعض المواضع محذوف منها، فلاحظ ان هذا الكتاب كتاب حل الاشكال فيه الاصول الرجاليه الخمسه، رجال الطوسي والنجاشي وفهرست الشيخ، واضح او لا؟ هذه الكتب موجوده وفيه رجال الشهير مفقود. فالشيخ حسن صاحب المعالم حرر خصوص كتاب الكشفي من كتاب حل الاشكال فسماه التحرير الطاووسي، وهذا مظهور في مكتبه المراسل النجفي. اذا التحرير الطاووسي هو عباره عن تحرير الشيخ حسن صاحب المعالم لخصوص كتاب الاختيار للشيخ الطوسي الذي هو مختاره من كتاب الكشفي، وهذا كتاب الاختيار الذي اورده السيد ابن طاووس في كتابه حل الاشكال. اذا تحرير الشيخ حسن ليس لكل كتاب التحرير الطاووسي، وانما هو لخصوص كتاب حل لخصوص كتاب في معرفه الرجال. واضح ان شاء الله. معرفه الكتب مهم في الدراسه. ثانيا فهرست النجاشي، رجال النجاشي. اولا هو فهرست الرجال. والمفروض الشيخ الان مو حسب الترتيب الزمني ما يشمل رجال النجاشي. لا بأس استنوا بعض المعلومات هذه ثم نذكر في فضل. النجاشي كان معاصرا للشيخ الطوسي وكان يتسندان عند الغضائري الان. الحسين بن عبيد الله الغضائري. النجاشي والشيخ الطوسي يشتركون في اربعة اساتذة مهمين. ليش لازم نعرفهم؟ لان هناك مبنى ان جميع مشايخ النجاشي ثقه. سيد الخوي يبنى على هذا المبنى ان كل شيخ للنجاشي ثقه. والشيخ النجاشي يشترك مع الشيخ الطوسي في اربعه اساتذه واربعه مشايخ، فيمكن توثيقهم للحاضر هذا المبنى. المشايخ الاربعه منهم اثنان لا غبار عليهما وهما الشيخ المفيد. والشيخ الثاني هو الغضائري الحسين بن عبيد الله الغضائري. واثنان لم يرد فيهما توثيق خاص وهما ابن ابي جيد واحمد بن عبدون له ابن الحاشر. هؤلاء اربعه، احمد بن عبدون الملقب بابن الحاشر وابن ابي جيد. هؤلاء اربعه، اربعه مشايخ للنجاشي وللشيخ الطوسي. أول من ألف في التهريج هو الشيخ الطوسي. طبعا الشيخ النجاشي أكبر من الشيخ الطوسي. الشيخ النجاشي ولد قبل الشيخ الطوسي ب13 سنة ومات قبل الشيخ الطوسي ب10 سنوات. الشيخ النجاشي متخصص في الرجال ومعروف في الأمثال، متخصص في الأمثال بخلاف الشيخ الطوسي هو شمولي موسوعي، كتب في الفقه والأصول والتفسير والرجال. ولذلك يقولون ان النجاشي ادق من الشيخ الطوسي باعتبار ان الشيخ كانت عنده هموم المرجعيه الدينيه وقضايا الامه وقضايا الطائفه، بخلاف النجاشي يتخصص ماذا؟ في الرجال وفي الانساب والمعرفه فعلا. اذا تروح يتكلم على القضايا كنا واحد منهم لازم علام كذا كان كذا كذا. جيد. الشيخ الطوسي اولا الف الفهرست، وألف الفهرست على غرار فهرست ابن النديم، ابن النديم من العام. لكن الشيخ الطوسي تأذى كثيرا، سمع أحدهم يقول أنه الشيعة لا حل لهم ولا مصنف. فأنبر الشيخ الطوسي بكتاب الفهرست، ما المراد بالفهرست؟ يعني إحصاء كتب الشيعة، فيذكر كل شيء من راوي إلى كتاب. يعني كل الرواة اللي يذكرهم عندهم كتب. فالشيخ الطوسي كتب فهرست للمصنفين، يعني ما صنف من الشيعة، كتب. ثم بعد ذلك الشيخ النجاشي اطلع على كتاب فهرست الشيخ الطوسي ووجد في فهرست الشيخ الطوسي بعض الاشتباهات وبعض الاخطاء، فجاء بمحاولة تصحيحية لفهرست الشيخ الطوسي، سمى كتابه فهرست اسماء مصنف الشيعة. من وين عرفنا انه سمى كتاب الهندسين؟ لا ذكر في مقدمة الجزء الاول ولا في الجزء الاول هذا الكلام، لكن في الجزء الثاني من رجال النجاشي نص هناك الذي قال الجزء الثاني من فهرست اسماء مصنف الشيعة على رقم الهندسة. بعض النسخ اصلا هالاسم ما مذكور. فإذا أصلاً الشيخ النجاشي كان بصدد ماذا؟ كتاب السهرين، ولم يكن بصدد الجرح والتعديل. إذا كتابه هو كتاب سهرين وليس كتاب رجال، لكن ولا أحد يوثق ويوضح. فإذا النجاشي لم يلتزم في البداية بالتوثيق والتضعيف، لم يتعهد أنه سيوثق ويوضح، لكنه من باب الاستقراض وثق وضح أكثر من الشيخ الطوسي. واضح أو لا؟ الشيخ الطوسي بالعكس، الشيخ الطوسي صحيح كان بصدد ماذا؟ كان بصدد ذكر المصنفات، لكن في مقدمة الفهرس قال أنا ألتزم أن أوثق وأضحك، لكنه في أثناء الكتاب لم يضحك ولم يوثق كثيرا. سبحان الله، النجاشي إذا ما التزم وثق وأضحك كثيرا، والشيخ الطوسي الذي التزم لم يوثق ولم يضحك كثيرا. ولاحظ الشيخ الطوسي كتابه وين؟ كتاب سهرين مو كتاب رجال. الشيخ الطوسي عنده كتاب ثاني اسمه كتاب الرجال، اسم الرجال في هذا قد نادرها وثق او ضعف. يعني الشيخ الطوسي في الفهرس وثق وضعف اكثر بكثير من كتابه الرجال. اذا ما استمر من كتاب رجال الشيخ الطوسي؟ استمر في معرفة الطبقات، فانه قسم كتابه الرجال على طبقات، طبقة أصحاب النبي، طبقة أصحاب الإمام علي، طبقة أصحاب الحسن الحسين إلى آخره. ثم إن الشيخ الطوسي في كل طبقة يقسمها إلى قسمين، قسم من روى عنه وقسم من لم يروى عنه. يعني في طبقة للنبي صلى الله عليه وآله، يعني من عاصر وصحب النبي يذكر الصحابة وقسمهم قسمين، من روى عن النبي ومن لم يروى. يمكن واحد رأى النبي لكن ما روى عن الرواية. سيدين كتاب الرجال للشيخ الطوسي ينفع وين؟ في معرفة الطبقات، وإن كان في التوثيق لكن في موارد قليلة ونادرة. وكتاب الفهرس للشيخ الطوسي يفيد ماذا؟ يفيد في معرفة المصنفات وفي التوثيق والتصحيح أكثر من إيه؟ من كتاب الرجال للطوسي. وكتاب الفهرس للنجاشي يفيد في التوثيق والتصحيح أكثر من فهرس الشيخ وأكثر من رجال الشيخ وأكثر من أين أيضا؟ وأكثر من الكشف، وهو أقلها أخطاء، أقل الأخطاء في رجال النجاشي. ولذلك رجال النجاشي أدقوا، بل في بعض الكلمات إذا تقارن في الترجمة بين الترجمة اللي يذكرها الشيخ الطوسي والنجاشي تجد من الواضح أن النجاشي ناظر إلى كلمات الشيخ الطوسي وهو في مقام التصحيح. لا لا مو كانهم كان يختلف في تلك الأيام، كان بما أن الأصول والكتب كلها موجودة لا حاجة لكتابة الرجال. والذي استدار الشيخ للكتابة دعوى ذلك الحاقد المغرض أن الشيعة لا حسب لهم ولا مصنف، وذاك غير الشاعر الدعوى على أساس الشيخ الطوسي ويكتب. الشيخ الطوسي دعوى ذكي هذه المصنفات كذلك. واضح أو لا؟ أنت الآن إذا عندك كتب مكتبة عريقة عريضة فيها كل شيء، تجد داعي للكتابة في بحث مكتوب؟ لا يوجد داعي. تلك الكتب فقد وصلتها هذه الكتب. واضح إن شاء الله. يبقى إشكال، وهو أن النجاشي، نحن قلنا أن النجاشي توفي قبل الشيخ الطوسي بعشر سنوات، يعني سنة 450 هجرية. والشيخ الطوسي توفي سنة 460 هجرية. يبقى كلام، وهو ماذا؟ وهو أنه في فهرس النجاشي ترجم لأحدهم ونص على أنه قد مات سنة 463، فمعناه أن النجاشي عاش لا أقل إلى السنة 463، يعني مات بعد الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي مات سنة 460. الشيخ يقول هذه الدعوة يمكن حلها بأنه النساخ فيما بعد لما جاءوا علقوا وحثوا حاشي على ترجمة ذلك الشخص وذكروا أنه مات سنة 463، ثم النسخ الذين جاءوا بعدهم أدرجوا هذه الحاشية في المد ففهم أنها من الشيخ النجاشي، وأن الشيخ النجاشي من ترجم له نصه على أنهما على أنهما سنة 450 هجرية. الآن البحث إلا صراع لب المطالب أخذناه. وطبعا هناك وجهة نظر في رجال الشيخ الطوسي، يعني لماذا ما وثق الله؟ سيد البروجردي رحمة الله عليه، يعني سيد حسين البروجردي، يستظهر أن رجال الشيخ الطوسي كان بمثابة المتوجه. يعني الشيخ الطوسي أول شيء رتب الطبقات، بعدين كان السبب التنبيه لكل واحد وبيان التوفيق والتضعيف، لكن لم يسعفه العمر وتوفي رحمه الله ولم يكمل الكتاب. وما وصلنا هو متوجه رجال الشيخ الطوسي، لا الشيخ الطوسي أراده بهذه الكيفية. واضح ان هذه الدعوه عودتها على مدعيها، لكن هي قابله للتامل ويمكن النظر فيها. اقرا هذا المقدار. ولذلك رجال النجاشي يسمونه رجال النجاشي، هو في العلم، بس بما اننا استفدنا من مصر الرجال سميناه رجال. اي أيوة ابن الجنان، ابن ابي جيد وابن عبدون ابن الحاصر. إن شاء الله الأسماء اللي تتكرر عليكم كثيرا لازم تحفظونها، مهمة في معرفة الأسامي. طبعا رجال الشيخ الطوسي مهم في نظرية التعويض، يعني إذا نظر الشيخ إذا سند الشيخ الطوسي في التهذيب في التهذيب أو الاستغفار ضعيف، يمكن تعويض سند الشيخ الطوسي في التهذيبين لسند الشيخ الطوسي كوينة في السحر. إن شاء الله خلينا نتطرق لها، نظرية مهمة وأمر هام. سهرس النجاشي، رجال النجاشي لأبي العظام، هذا الكل يبعد مختلف فيه، لكن المذكور أنه أبو العظام. لأبي العظام أحمد بن علي بن العظام النجاشي الكوفي الأسدي المولود سنة 372، شيخ الطوسي 385 إذا قبل 13 سنة، والمتوفي سنة 450، شيخ الطوسي توفى سنة 460. هذا تحفظون طبعا وفاة شيخ الطوسي مهم 460 هجرية كما سيأتي إن شاء الله في ترجمته. والنجاشي نسبة إلى جده الأكبر عبد الله النجاشي الوالي على الأغوان في زمان الإمام الصادق عليه السلام، وللإمام عليه السلام رسالة إليه إلى النجاشي معروف رواه الكليني في الكامل. هذه الرسالة موجودة في مكاتب الشيخ الأنصاري. النجاشي صار والي على الأغوان، فبعث رسالة إلى الإمام الصادق يريد النصيحة، قال أنا تريد ولاية الأغوان فأوصني الإمام، ودى إلى رسالة طويلة يوفي فيها. وقد ألف النجاشي كتابه الرجال بعد فهرس الشيخ. لماذا؟ ما هو الدليل؟ لأنه ترجم الشيخ، ذكر ترجمة إلى الشيخ الطوسي، بينما الشيخ الطوسي ما ذكر ترجمة إلى النجاشي. وقد ألف النجاشي كتابه الرجال بعد فهرس الشيخ لأنه ترجم الشيخ، وذكر الفهرس في مجال كتبه. الشيخ ما يندرى أنه ممكن يمكن ايضا ماذا يستجرب في سبب الشيخ هل ترجم النجاشي او لا، لكن القدر المتيقن ان الشيخ الطوسي قد ترجم النجاشي، ان النجاشي قد ترجم الشيخ الطوسي، ونص على ان الشيخ الطوسي له كتاب السهرس، فاذا سهرس الشيخ الطوسي اسبق. وقد تميز كتابه بالدقة والطول، ولذا قيل إن النجاشي أكثر دقة من الشيخ في علم الرجال، ولعله لاستغلال الشيخ بكثير من العلوم والتأليف فيها. إذا قال النجاشي فصدقوه فإن القول ما قال النجاشي، وإن كان هذا في التأمل، يعني بعض أساتذتنا عنده بعض يقول إن النجاشي متأثر كثيرا بمدرسة قوم، يعني الرمي للغلو سريعا، يرمون للغلو فلان مغالي، متأثر بابن الغضائري وبالقمنيين. هذه دراسة أستاذ مهمة، طبعا هو نقل عن ابن الغضائري في 23 مورد. وأما ورد وقد تميز، وأما ما ورد في كتاب النجاشي في ترجمة محمد بن حسن بن حمزة الجعفري من أنه توفي سنة 463، هذا الجعفري، الجعفري سنة 463، إذا النجاشي عايش هالسنة، وهو لا ينسجم مع ما تقدم من تاريخ وفاة النجاشي، فلا يظن أن ذلك زيادة من النسخ في حاشية الكتاب. ثم أدخلت في المد سهوان، ثم إن النجاشي من أعيان وأرسال هذا الفن الرجال، وقال العلامة ثقة معتمد عليه، له كتاب الرجال نقلنا عنه في كتابنا هذا وغيره أشياء كثيرة. واعتمد عليه على النجاشي المحقق في المعتبر محقق الحلي صاحب السرايا وغيره، واثنى عليه كل من ذكره من المتاخرين باجمل الساعه. قد تقول هذا التوثيق العلامه، التوثيق العلامه من المتاخرين لا عبره به، وكذلك توثيق المحقق الحلي خالد العلامه لا عبرة به لأنه من المتأخرين. الجواب أن جاشي مثله وأمثاله لا يحتاج عنه إلى توثيق، وأرحى له هو غني عن التوثيق، هو شيخ صاحب الشيخ الطوسي، على أن بعض أصدقائنا قد بحث وجد بعض القدماء، بعض من وثق النجاشي من القدماء وثق النجاشي والشيخ الطوسي. على كل حال هما غنيان عن التعريف. الثالث والرابع الرجال والزهرب لشيخ الطائفة وزعيمها علي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، المولود سنة 385 والمتوفى سنة 460، وهو أشهر من أن يذكر بنعتين، فقد انتهت إليه رئاسة هذه الطائفة وأحيا معاشرها في الفقه والأصول والتفسير والحديث والرجال، وينتاب كتابه الرجال لأنه ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة ونص على من روى عنهم ومن لم يروى عنهم عليهم السلام. في كل طبقة من روى عن الإمام من لم يروى عن الإمام، وطبعا في اشتباهات كثيرة يذكر تكرر في من روى عن الإمام ومن لم يروى عن الإمام، هذه معضلة تحتاج إلى دراسة هذا الكتاب. كما أن كتابه الزهر التميز بذكر المصنفين وأصحاب الأصول والكتب وطرقه إلينا، وبها تجدوا جيدا إذا تراجعون الإلحاد كتاب الإجازات من مجلد 102 إلى مجلد 107، صاحب الجحار كتب الإجازات كامل، يعني إجازة العلامة الحلي إلى بني زهرة إلى الحسين بن عبد الصمد، الإجازات مع علمانة كل علمانة عرف له أغلب الإجازات اللي عثر عليها، الإجازات بالرواية اللي عثر عليها العلامة المجلسي كتبها في الجحار. إذا تلاحظون كل الإجازات تنتهي إلى الشيخ الطوسي، حتى أنت الآن إذا رحت إلى أحد المقاطرين إجازة الرواية، أنا أقول أنا الشيخ اللي أورد بإجازة الرواية أو أي واحد من فقهائنا ومراجعنا، ستجد أن سندك في النهاية سيتصل إلى الشيخ الطوسي، ثم من الشيخ الطوسي إلى أصحاب الكتب. لا تعرف سند الشيخ الطوسي إلى زرارة راجع ترجمة زرارة الجهلة، كيف تعرف سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن مسلم؟ إتراجع سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن مسلم في سهل وأرحى له. ولذلك يقول وبها يقول كما أن كتابه الفهرس كتاب الشيخ الطوسي الفهرس تميز بذكر المصنفين وأصحاب الأصول والكتب وطرقه، يعني طرق الشيخ الطوسي إليها يعني إلى الكتب وأصحاب الأصول، وبهذه الطرق التي ذكرها لأصحاب الكتب تتصل طرق المتأخرين بواسطة الشيخ رحمه الله إلى هذه الكتب. الآن أنت تبقى تعرف سند الشيخ الفرع العاملين إلى كتاب منه محمد بن أبي عمير، لازم سند الشيخ الفرع العاملين سيصل إلى أين؟ إلى الطوسي، ثم من الطوسي إلى ذلك الرجل، وهكذا الفيض الكاشاني أو غير كلهم، كلهم يصلون إلى من راح الشيخ الطوسي، كل الجداول ترجع إلى منبع الشيخ الطوسي، ثم من الشيخ الطوسي تنبثق الجداول إلى الرواة وأصحاب الأصول. ما الشيخ، لأن الشيخ النجاشي أصلاً ما إليه ترجمة معروفة. النجاشي ما في شعر حياته، إنه رجل خبير بالأسباب والرجال فقط. هل هو فقيه أو لا مو معلوم، شاعر أو لا مو معلوم، واضح او لا؟ لا ترجمة واضحة ما اليه، الترجمة الواضحة لمن؟ للشيخ الطوسي. النجاشي يروح من جهة الشيخ الطوسي انه اشترك معه في 4 اساتذة، واضح او لا؟ لكن الشيخ الطوسي كان معروف في التفسير في الرجال في الفقه في الاصول، واضح او لا؟ الشيخ الطوسي هو شيخ الطائفة، يسمون شيخ الطائفة، هذا انقذ الطائفة لما احترقت المكتبات وفر الجلدة وراح النجف الأشرف وأسس الحوزة العلمية، هو المؤسس الأول للحوزة العلمية في النجف. الآن الحوزة العلمية أسسها في القرن الخامس، الآن احنا في القرن الخامس عشر، يعني الآن تقريبا 10 سنوات، 10 قرون من تأسيس الحوزة. وبها تتصل الطرق المتأخرين بواسطة الشيخ رحمه الله إلى هذه الكتب، إلا أنه في كلا الكتابين قلما ينص على التوثيق والتضعيف على خلاف النجاشي، فإنه كثيرا ما ينص على ذلك. لما ذكرنا الكتب المطبوعة بالنسبة إلى النجاشي الآن المطبوع من نسختين، النسخة الأولى طبع جماعة المدرسين وهي تحقيق سماحة عبد الله العظمى السيد موسى الشبير الزنجاني، وقد قابل هذه النسخة على 16 مخطوطة لرجال النجاشي ومطبوع في مجلد واحد، طبع جماعة المدرسين. الطبع الآخر طبع رجال النجاشي في مجلدين في بيروت دار الأضواء تحقيق النعيمي أحد أحبار المحقق النعيمي وقدم الكتاب الشيخ جعفر الصفحاني. هذا بالنسبة إلى رجال النجاشي. بالنسبة إلى فهرة الشيخ الطوسي أيضا موجود عندنا طبعتان، الطبعة الأولى هي تحقيق نشر الفقاهة، والطبعة الثانية هي تحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي رحمه الله على أحد المحققين متوفي مؤخرا. بالنسبة إلى رجال الشيخ أيضا له طبعتان، الطبعة الأولى طبعة جماعة المدرسين، والطبعة الثانية هي طبعة قديمة قد طبعت في النجف، طبعتها المطبعة الحيدرية اللي الآن صاحبها أسس منصور الشريف الرضي. الشريف الرضي نفس المطبعة الحيدرية والده قبل أسسها، فالشريف الرضي عنده طبعة قديمة حققها السيد محمد صادق بحر العلوم وقد قدم لها مقدمة جدا هامة. هذه الكتب الرجالية المعروفة واضحة لنا. من الأعمال على هذه الكتب مثلا فهرس الشيخ الطوسي شرحه أحد كبار علماء البحرين قديما وهو الشيخ سليمان المعصودي، وحقق وضع تحت عنوان معراج أهل الكمال. معراج أهل الكمال هو كتاب الشيخ المعصودي الشيخ سليمان المعصودي أستاذ الشيخ يوسف البحراني. الشيخ سليمان المعصودي شرح كتاب الفهرس للشيخ الطوسي. هذا تمام الكلام في الأصول الرجالية الأربعة المتقدمة، وأنا ذكرت حواشي لأهميتها، وإلا هذا البحث جدا مقتضر. الخامس رجال ابن الغضائري يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.